يا الله. من له الملك والملوك عبيد، من له الملك والملوك عبيد، وله وله العز ومن سواه ذليل، كل شيء سواه يفنى ويبلى، كل شيء سواه يفنى يفنى ويبلى، وهو حي وهو حي وهو حي سبحانه لا يزول. إلهي أنت قصدي ورجائي، أنت حسبي ونعم الوكيل. الله أنت قصدي ومرادي، أنت حسبي ونعم الوكيل. كيف يظمأ قلبي، كيف يظمأ قلبي، كيف يظمأ قلبي وجودك بحر، وجودك بحر زاخر عظيم جليل. إلهي إلهي إلهي أنت للإحسان أهل، إلهي أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي بات قلبي في هموم، إلهي قلبي في هموم، وجسمي صار من كربي عليل. إلهي بات قلبي في هموم، وجسمي صار من كربي عليل. المسيء أنا الذليل، إلهي صرت من ذنبي أنادي، أنا العاصي أنا المسيء أنا الذليل. إلهي خانني صبري وجلدي، وجاء الشيب واقترب الرحيل. إلهي خانني صبري وجلدي وجاء الشيء وجاء الشيء وجاء الشيء واقترب الرحيل واقترب الرحيل إلهي فأحسن ختامي في الحياة إلهي فأحسن ختامي في الحياة ونجني من ظلمة القبر فظني جميل وبدل إلهي سيئات الجمع وبدل سيئات الجمع منك برحمة يا رب يا رب وبدل سيئات الجمع منك برحمة بواسع حسنات فأنت الجليل يا رب إلهي خانني صبري وجلدي وجاء واقترب الرحيل وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرا ومدتها قصيرا وقيمتها حقيرا ولا يحرص عليها سوى البصيرا عديم الفهم كان أعقل لو كان فكر تفكر في فناها وفي قلة غناها وفي كثرة عناها فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله ربي العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه